السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على نعمه، ونسأله جل وعلا يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيننا جل وعلا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يجعل ما نستقبل من أيامنا خير مما مضى منها، وأن يوفقنا لهداه، وأن يجعل عملنا في رضاه. ووصلنا في شرح الزاد إلى كتاب المناسك، نحن تجاوزنا كتاب المناسك لكن نرجع إليه، لأن الحمد لله انهينا المعاملات والعبادات كلها، وبقي فقط كتاب المناسك، وأجلناه للمناسبة لأن هذا الوقت أنسب في شرحه. فنستأنف من كتاب المناسك. توكل على الله يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للوالدين ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول مالك رحمه الله تعالى في كتاب المناسك: الحج والعمرة والإيمان على المسلم بحر مكلف خالد في عمره مرة على الفور، فإن زال الجنب والجموم والصفا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح مرة، وبعلمهما من الصبي والعبد أمنا، فالقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا صالحين لذكره بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى خلقه لزمه من يقيم من يحج ويعتذر عنه من حيث وجب ويجزئ عنه من عفي بعد الإحرام، ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التكليف بنسب أو سبب مباح. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. والمناسك جمع منسك، والنسك هو العبادة، يطلق النسك على العبادة، وغلب إطلاقه على أعمال الحج. والمناسك كما تقدم هي جمع منسك، كما قال الله عز وجل: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. ويصح منسك بالكسر ومنسك بالفتح، وإن كان الفتح أشهر. ويطلق على الذبيحة نسيكة، كما قال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالنسك هو التعبد لله عز وجل، وغلب إطلاقه على عبادة الحج والأعمال التي يعملها الحاج. قال: الحج والعمرة واجبان على المسلم. فالحج ركن من أركان الإسلام وهو واجب، كذلك الحج يصح بالفتح وبالكسر، الحج والحج، وهي قراءة سبعية: ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت، فيصح أيضا بالفتح والكسر. والحج في لغة العرب هو قصد معظم، قصد يعني أمر معظم، وهو في الاصطلاح قصد مكة في زمن مخصوص لعمل مخصوص، قصد مكة في زمن مخصوص لعمل مخصوص، وهو كما تقدم ركن من أركان الإسلام، الركن الخامس من أركان الإسلام، قد أوجبه الله سبحانه وتعالى في كتابه، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحد مباني الإسلام، بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج البيت. والحج من أفضل الأعمال، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال قال: إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله، قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. فهو من أفضل الأعمال، وهو سبب لتكفير الذنوب وتطهير العبد من الذنوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهو سبب لدخول الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهو يهدم الذنوب جميعا، فإن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أسلم وبسط يده ليبايع النبي عليه الصلاة والسلام، فمد النبي عليه الصلاة والسلام له يده، سحب عمرو بن العاص يده وقال: أشترط. فقال: ماذا تشترط؟ قال: أن تغفر ذنوبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله، فيهدم ما كان قبله من الذنوب مهما كانت. هذا يدل على فضيلة الحج، وهو سبب للغنى، كما أنه سبب لتكفير الذنوب سبب للغنى، كما قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، والحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة. والحديث الواردة في فضائل الحج كثيرة جدا. والحج واجب، ومن كان عنده قدرة فإنه يجب عليه الحج، ومن ترك الحج فهو آثم. صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. هذا فيه ترهيب، إن كان عامة أهل العلم يرون أن ترك الحج لا يكفر، وهناك طائفة من العلماء من قالوا أن من ترك الحج تهاونا وكسلا أنه يكفر، لكن عامة أهل العلم على أنه لا يكفر، وهو الصحيح. وهذا القول من عمر رضي الله عنه من باب الترهيب في ترك الحج. كذلك العمرة على المذهب وهو مذهب الشافعية، فالعمرة واجبة. مذهب الحنابلة والشافعية هو قول عند المالكية أن العمرة أيضا واجبة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فالعمرة كالحج. وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: حج عن أبيك واعتمر. وورد عن الصبي بن معبد أنه قال لعمر: إني أدركت الإسلام ووجدت أن الحج والعمرة مكتوبين علي، في لفظ مفروضين علي، فأهللت بهما. فقال عمر: هديت إلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء أيضا: لو أخذ يعني العمرة مع الحج قارنا فإنها تسقط بذلك، فلو يشترط أن تكون عمرة مستقلة، فلو كان حج متمتعا فإنها تسقط العمرة، أو حج قارنا فإنها تسقط العمرة. فلو يشترط أن يأتي بعمرة يعني مفردة، فلو أتى بها مع الحج سواء تمتع أو قران فإنها يسقط عنه أداؤها. قال: على المسلم. فالحج والعمرة واجبان على المسلم، أما الكافر فهو مأمور بها، مخاطب بفروع الشريعة، لكنها لا تصح منه ولا تقبل. إذا كانت الزكاة وفيها يعني نفع متعدي لا تقبل، فكذلك الحج، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فكما أن الزكاة لا تقبل، كذلك الحج لا يقبل من الكافر الحر. فالعبد لا يجب عليه الحج، لكن لو حج صح حجه ولا يجزئه عن حجة الإسلام، فعليه إذا عتق أن يحج حجة أخرى. قالوا: لأن العبد يعني مشغول بخدمة سيده، فهو مرهون لسيده، ولو أذن له سيده بالحج فإنه يقع الحج تطوع، لما روى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أيما عبد حج ثم عتق فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما صبي حج ثم بلغ فعليه أن يحج حجة أخرى. ويروى مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ بن حجر: المحفوظ أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، ولا يعلم له مخالف. فقوله وإن كان موقوف يعني يعتبر حجة. قال: المكلف القادر. فالحج لا يجب على الصبي الصغير. فالحج يجب على المكلف يعني البالغ، أما الصغير فلا يجب عليه الحج، لكن كما تقدم إن حج فله أجر، ويكون الأجر لوليه لوالده أو والدته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رفعت له امرأة صبيا قالت لي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فيثبت له الأجر، لكنه لا يجزي عن حجة الإسلام، فعليه إذا بلغ أن يحج حجة أخرى. أما المجنون فلا يصح حجه، لا يصح لا نفلا ولا فرضا باتفاق العلماء، فالمجنون لا يصح. وفرق بين الصبي والمجنون، فالصبي مآله إلى البلوغ، وأما المجنون فإنه يعني لا يقول أنه سيشفى، هذا يعني في علم الغيب لا يعرف ذلك، ففرق بينه وبين الصبي. قال في عمره مرة، فالحج واجب في العمر مرة واحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام الحج مرة فما زاد فهو تطوع، فالحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. على الفور، هذا المذهب عند الحنابلة قالوا يجب على الفور متى ما تمكن عنده قدرة بدنية وقدرة مالية، فيجب عليه أن يحج، لقوله عليه الصلاة والسلام من أراد الحج فليتعجل فإنه لا يدري ما يعرض له، ما يدري ما يقع في المستقبل في علم الغيب، فيجب عليه أن يبادر إلى الحج وليس له أن يؤخر، هذا هو المذهب عند الحنابلة. قال فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، يعني هذا صبي حج وقلنا يقع حجه تطوع، فلما كان في عرفة بلغ نقول يصح فرضا، لأن هذا يعني هو ركن الحج، ولم يكن قد طاف قبل ذلك طواف الحج أو سعى سعي الحج، طبعا طواف الحج ما يكون إلا في يوم العيد، لكن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، لم يفعل أي ركن من أركان الحج، فإذا هو في عرفة في أول أركان الحج وبلغ فإن حجه يقع فرضا. كذلك لو عتق العبد اعتقه سيده في عرفة فإنه يقع حجه فرضا، كذلك قالوا لو عتق في مزدلفة فإنه يرجع إلى عرفة، أن الوقوف يصح إلى الفجر، يرجع إلى عرفة ويقف ولو لحظات ثم يرجع إلى مزدلفة فإنه يقع عنه فرضا. إذن إذا بلغ الصبي في عرفة أو عتق العبد في عرفة ولم يأتوا بالسعي بعد طواف القدوم فإنه يقع حجهم هذا فرضا، يقع عنهم فرضا. وكذلك لو عقل المجنون، وإن كان المجنون لا يصح إحرامه، لكن يعني هذه المسألة تفرض على أنه كان عاقلا فأحرم ثم جن ثم عقل في عرفة، قالوا يصح حجه لأنه لا يصح أن يعقد الإحرام وهو مجنون، قالوا لا يصح منه كما تقدم معنا. قال وفي العمرة قبل طوافها، يعني صبي أحرم بالعمرة وقبل أن يبدأ بالطواف بلغ، أو العبد عتق قبل طواف العمرة، قالوا حينئذ تقع منه فرضا، تكون فرض. قال وفعلهما من الصبي والعبد نفلا، يعني إذا وقع الحج من الصبي فهو نافلة ويكون الأجر له ولوليه، كذلك العبد إذا حج فإنه يقع له نفلا ولا يقع فرضا، لأثر ابن عباس المتقدم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه أن يحج حجة أخرى. قال والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله، إن الله عز وجل أوجب الحج مع القدرة لمن استطاع إليه سبيلا، وهذا في كل الواجبات الشرعية، إن الله عز وجل يعني يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإذا كان غير قادر على الحج فإنه لا يجب عليه، لكن من هو القادر؟ قال القادر على الحج هو من ملك زادا يعني طعام وراحلة. فإذا كان عنده طعام وراحلة يعني الراحلة تختلف من زمن إلى آخر، يعني المتقدمين كانوا على الإبل والحمير والخيل ونحوها، في زماننا هذا أن يختلف ولا ندري بعد والمستقبل يمكن يصير شيء آخر غير الموجود عندنا الآن، لكن يعني لكل زمن يعني الوسائل التي يتنقلون بها. فقال هنا صالحين لمثله، يعني لو كان مثلا رئيس أو أمير قبيلة أو نحو ذلك ولم يجد دابة تناسبه قالوا لا يلزمه الحج، لا يلزمه الحج. هنا قال زادا وراحلة، هنا المذهب أو صاحب الزاد خالف المذهب عند الحنابلة، فما في المنتهى والإقناع قال صالحة لمثلها الدابة. أما الزاد فقالوا لا يشترط، لو كان الطعام في الحج يعني لا يصلح لمثله دون يعني قدره ومقامه فإنه يلزمه الحج ولو كان الطعام أقل يعني من مثله. أما الراحلة فقالوا لا، هذا هو المشهور في المذهب، هذا المذهب عند الحنابلة. لكن هنا المؤلف خالف ما في المنتهى وفي الإقناع، فجعل الزاد والراحلة كلاهما صالحين لمثله، والمذهب أن الذي يصلح لمثله هو الراحلة فقط، وأما الزاد فلم يذكروا ذلك، وإنما ذكر هنا يعني صاحب الزاد. قال من أمكنه الركوب فيستطيع الركوب والتنقل وإتيان المشاعر يعني صحيح في جسده وفي بدنه يستطيع ذلك فإنه يلزمه الحج. ووجد زادا يعني وجد طعام وكذلك راحلة تصلح لمثله، فلو كان مثلا ما تصلح لمثله يعني مثلا عندنا الآن في وقتنا الحاضر مثلا وجد حملة لكن مثلا مع فئة قليلة ما تناسبه يعني ما تناسبه في المجتمع، فهل يلزمه الحج؟ قالوا لا ما يلزمه، يعني كثر مثلا مع مثلا خادمات مثلا ما لقوا حملة إلا مع خادمات، ها هل يلزمه الحج؟ كان يعني رئيس قبيلة وأنا لي شرف لي مكانة، هل نقول يجب عليك الحج؟ يقول ما يجب لأنه ما يصلح لمثله، فلا بد أن تكون صالحة لمثله. قال بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية، يعني إذا عليه نفقات واجبة عنده زوجة عنده أولاد عنده والدين من ينفق عليهم من يعولهم، فلا يحج حتى يوفر لهم يعني النفقة التي تكفيهم إلى ما بعد الحج. فإذا كان في حجه تقصير في حقهم فلا يجب عليه الحج، لا يلزمه الحج، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، فلا يلزمه أن يحج. قالوا كذلك الحوائج الأصلية، يعني عنده مثلا بيت عنده سيارة عنده عمل، لو حج تضرر نقول لا يجب عليك الحج لأن هذه حوائج أصلية. لكن لو كان عنده سيارتين وليس بحاجة للسيارة الثانية هو في غنى عنها نقول يلزمك أن تبيعها حتى تحج لأنه غير محتاج لها. أما إذا كان في حاجة لهذه السيارة أو حاجة لهذا الدكان مصدر رزق أو هذه السيارة يعمل عليها للرزق ونحو ذلك نقول لا ما يلزمك بيعها، لكن الحج يجب بعد النفقات الواجبة والحوائج الأصلية. فإن كان عليه دين فإنه إن كان الدين غير حال آجل فإنه يلزمه الحج، كان الدين غير حال يلزمه الحج. وإن تبرع له شخص بتكلفة الحج يلزمه الحج إن كان يعني ليس هناك منه عليه، إن شخص قال أنا حجزت لك في حملة ودفعت التكاليف كلها هو عليه دين، حينئذ الدائن لا يضر شيء لأنه لم يدفع شيء من ماله وإنما دفعت له هذه المبالغ فإنه يحج. لكن هل هو واجب عليه؟ قالوا لا يجب للمنة، لئلا يعني يكون لأحد من الناس عليه منة فلا يلزمه أن يحج، لكن لو حج فحجه صحيح ولا يأتم بذلك لأنه لم يخل بهذا الدين الذي عليه وإنما أتاه المال من متبرع. قال وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب. إذا كان لا يستطيع الحج للكبر كبير في السن أو مريض مرض لا يرجى برؤه، إذا كان مريض هذه السنة ويشفى بعد الحج فإنه يؤجل حتى يشفى، لكن إذا كان هذا المرض لا يشفى قال الطبيب لا يرجى برؤه، حينئذ يلزمه أن ينيب من يحج عنه فيذهب إلى شخص بشرط أن يكون هذا الشخص قد حج حجة الإسلام، لابد أن يكون قد حج حجة الإسلام. لحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فلا بد أن يكون الوكيل قد حج عن نفسه، فإذا كان حج عن نفسه فإنه يوكله بأن يحج عن هذا العاجز عن الحج يوكله. وقال من حيث وجب، هذا مذهب الحنابلة، قالوا لأن النفقة مقصودة في الحج، فالحج عبادة مالية بدنية، فإذا كان الشخص مثلا من إندونيسيا ولم يستطع الحج فإنه يوكل شخص من إندونيسيا حتى يحج عنه، قالوا إن النفقة مقصودة، هذا المذهب. والقول الثاني في المذهب وهو أصح أنه لا يلزم أن يكون من البلد الذي وجب عليه، لأنه بإجماع العلماء لو هذا الشخص نفسه وهو حي قادر أتى لمكة لغرض ثم بدا له أن يحج فله أن يحج من مكة، لا يلزمه أن يرجع إلى بلده ويحج من هناك بإجماع العلماء. يعني شخص أتى إلى هذه البلاد بغير غرض الحج ثم نوى الحج، ما نقول ترجع إلى بلدك من حيث وجب عليك وتحج، إنما يحج من مكة أو من المدينة أو من أي مكان فلا يلزمه. فالصحيح أنه له أن يوكل من يحج عنه ولو كان من دون هذه البلاد، لكن من العلماء من يقول أنه يوكل من يحج يكون يعني خارج الميقات، لا يكون من داخل المواقيت، يعني لا يكون من أهل مكة أو من أهل جدة مثلا، لكن يكون خارج المواقيت، هذا قول لجمهور العلماء. ومنهم من يقول يصح أن يحجج أي شخص كان، سواء كان من أهل مكة أو من أهل جدة أو من دون الميقات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل هذا الرجل يعني أين يسكن هذا الذي تريد أن تحج عنه، ولم يأمره أن يرجع إلى بلده، وإنما قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، وقال حج عن أبيك واعتمر، ولم يحدد المكان. فالصحيح أنه يصح أن يوكل ولو كان من أهل مكة أو من دون الميقات. قال ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام، يعني شخص مريض مرض لا يرجى برؤه فوكل شخصا أن يحج عنه، فقام هذا الوكيل بالحج، قام هذا الوكيل بالحج وفرغ من الحج وانتهى، ثم شفي المريض، إذا شفي المريض خلاص ما يلزمه أن يحج لأنه قد سقط عنه الفرض، وكل هذا الشخص وحج عنه، فإن الحج صحيح ويقع. لكن لو شفي بعدما أحرم ولم يفعل شيء من المناسك، يعني أنت شخص مريض ومرض لا يرجى برؤه فوكل شخصا أن يحج عنه، فلما ذهب إلى الميقات وأحرم بالحج هذا الوكيل قال لبيك عن فلان، فبعدما لبى شفي المريض وهو لم يفعل شيء من المناسك، قالوا كذلك يعني يصح هذا حج هذا الوكيل ويقع عن الموكل وإن شفي، لأنه حال الإحرام كان معذورا فيصح منه هذا الحج ويقع عن الموكل. لكن لو شفي قبل أن يحرم، يعني شخص وكل واحد من حائل قال أريدك تحج عني لمرضه، ثم شفي قبل أن يذهب قبل أن يسافر فيلزمه أن يحج، يقول أنا أستطيع الآن فيلزمه الحج. لكن لو لم يعلم الموكل لم يستطع الاتصال به وكله بالحج وشفي قبل أن يحرم لكنه ما استطاع التواصل معه، فلبى ذلك الشخص عن هذا العاجز الذي كان عاجزا وشفي قبل أن يحرم، فالآن يكون أحرم عن شخص قادر، فلمن يقع الحج؟ هل يقع لهذا الوكيل أو يقع للشخص وهو صار قادرا؟ وهل يقع لهذا فرضا أو نفلا؟ قالوا يقع لهذا الذي كان عاجزا، يقع الحج عنه نفلا، فيكون في هذه المسألة فقط يصح أن يتنفل بالحج قبل الفرض، ولذلك يجعلونها لغز الفقهاء، يقولون شخص حج نفله صح حجه نفلا قبل فرضه، يعني صح الحج منه نفلا قبل الفرض، وهي هذه الصورة، يعني شخص مريض عاجز ثم وكل من يحج عنه، فهذا الوكيل يعني قبل أن يحرم شفي العاجز فأحرم عنه، قالوا يقع الحج عن هذا الذي كان عاجزا لكن يقع نفلا لا يقع فرضا، قالوا في هذه الصورة فقط يصح الحج أن يقع نفله قبل فرضه، فيقع النفل قبل الفرض. قالوا يشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها، فالمرأة لا يجب عليها الحج، يعني شرط وجوب، إلا بوجود المحرم، فإن لم يكن لها محرم لا يجب عليها الحج، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، فلا يجب عليها الحج إلا بوجود المحرم، فهذا يسمى شرط وجوب، يعني لا يجب عليها الحج إلا بوجود المحرم، فلو وجد محرم ويعني قال أنه يريد أن يحج بها تكفل لها بذلك يجب عليها الحج، يجب عليها أن تحج، لكن ما وجد محرم ما يجب عليها الحج، لكن لو كان هناك محرم وليس معه مال وهي معها مال غنية، فهل يلزمها أن تدفع له مال حتى تحج؟ هل نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ فمثلا عندها مثلا زوج فقير وهي غنية فأرادت منه أن يحج، قال أنا ما أستطيع ما عندي مال، فقالت أنا أدفع لك الحج قيمة الحج ويعني يحج بها، قالوا ما يلزمه، ما يلزم المحرم ذلك، لكن يستحب له، يستحب، لكن هل يلزمه؟ قالوا لا يلزمه ذلك، لا يجب عليه، وهي هل يلزمها أن تدفع ذلك؟ إذا كان عندها مال وتستطيع ذلك فيتوجه أن يكون لازما عليها نفقة هذا المحرم، ولو كان عندها محرم ثم فرطت لم تحج حتى ذهب المحرم، مثلا مات الابن أو الأخ أو الزوج أو المحرم الذي لها مات، قالوا حينئذ صار الحج واجبا متعلقا في ذمتها، فيلزمها أن تدفع تنيب من يحج عنها لأنها كانت قادرة ولم تذهب، فقالوا يلزمها أن تنيب من يحج عنها، والمحرم هو شرط عند الحنابلة والشافعية والأحناف، لكن قال المالكية وهو قول في مذهب الحنابلة أنه لا يجب المحرم إذا كانت المرأة مع رفقة مأمونة وكان سفر طاعة، يعني ليس سفرا مباحا أو سفر معصية، وإنما كان سفر طاعة مثل حج أو عمرة أو نحو ذلك، وكانت الرفقة معها مأمونة، قالوا يصح، هذا مذهب المالكية ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا لأن عمر رضي الله عنه في آخر حجة حجها أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، وبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، فقالوا هذا دليل على أنه إذا كانت الرفقة مأمونة وكان السفر طاعة أنه يجوز أن تسافر المرأة مع هذه الرفقة، هذا مذهب المالكية وقول عند الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن المشهور في المذهب أنه لا يجوز، والأحناف قالوا إذا كان السفر قصيرا يعني دون 80 كيلو فيجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم، والمشهور في المذهب أنه لا يجوز سواء كان السفر طويلا أو قصيرا أن تسافر إلا مع ذي محرم. فعلى مذهب الحنابلة لو مثلا تريد أن تسافر 50 كيلو 60 كيلو لابد من المحرم. وقال الأحناف إذا كان السفر قصيرا دون مسافة قصر فإنه لا يلزمها المحرم إذا أمنت. هذا الكلام كله حيث أمنت على نفسها. قال المحرم وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. المحرم للمرأة هو الزوج أو من تحرم عليه على التأبيد يعني إلى أن تموت بنسب كالأب والابن والأخ والعم والخال ونحوهم ابن الأخ ابن الأخت. هؤلاء كلهم يحرمون على التأبيد بالنسب للقرابة. أو سبب مباح كالرضاع، أخوها من الرضاع، ابنها من الرضاع وهكذا، هؤلاء أيضا محرم لها. كذلك المصاهرة يعني ابن الزوجة أو زوج أبو الزوج نسبة للمرأة أبو زوجها أو ابن زوجها. وهذا كله كما تقدم مع الأمان، إذا أمنت على نفسها فإن هؤلاء محرم لها. لكن لابد أن يكون هناك يعني سبب للتحريم، سواء كان بنسب أو كان بسبب مباح. قال لابد أيضا كذلك أن يكون المحرم يعني يكون بالغ، ما يكون طفل صغير ولو كان مميز، لابد أن يكون يعني عاقل يعني تحتمي به هذه المرأة. أما إذا كان طفل صغير فإنه قالوا لا ينفع أن يكون محرما. قال وإن مات من لزماه أخرج من تركته، يعني من لزمه الحج والعمرة مات ولم يحج مع قدرته على ذلك فإنه يؤخذ من تركته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فيجب عليهم أن يأخذوا من التركة، يدفعوا مالا ليحججوا به عن هذا الميت. وكذلك العمرة، فالعمرة والحج واجبان، فيأخذان من التركة ويدفع مال لمن يحج به عن هذا الميت. والمدفوع له المال يأخذ بقدر ما يكفيه يعني في نفقة الحج، وليس له أن يأخذ أكثر من حاجته إلا إذا أذن المنيب أو الدافع أو العاجز، إذا أذن له في ذلك أن يأخذ أكثر من حاجته فلا حرج. لكن إذا لم يأذن فإنه لا يأخذ إلا قدر حاجته ويرد الفائض. فهو كما قال أهل العلم يعني يأخذ ليحج، لا يحج ليأخذ، لا يكون يعني يحج حتى يأخذ مبالغ من المال وينتفع بها، لا، وإنما يأخذ ليكفيه لحجه، فلا يأخذ مالا زائدا. وما كان من نفقات شرعية واجبة في الحج فإنها تكون على المنيب، مثل عليه دم تمتع أو دم قران، فلا يدفعها من ماله الخاص وإنما يدفعها الموكل في الحج. وصفة التلبية عند النيابة أن يقول لبيك عن فلان، كما قال الرجل لبيك عن شبرمة، يقول لبيك عن فلان، وإن نسي اسمه نواه بقلبه، أو سمى من أعطاه المال يقول عن فلان الذي أعطاني المال فلان، فيعني ينويه بقلبه عن الشخص الذي وكله في الحج. نعم. يعني يقول باب المواقيت، والمواقيت جمع ميقات، وهو الحد الذي حدده الله عز وجل سواء كان زمانيا أو مكانيا. فالميقات هو الحد الذي حدده الله سبحانه وتعالى للحج، سواء كان الميقات في الزمان أو في المكان. ومواقيت الحج زمانية، وهي أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ومكانية وهي التي ذكرها المؤلف هنا رحمه الله، قال: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. ذو الحليفة يعني الحليفة جمع حلفاء، وهي شجرة تنبت في هذا الوادي، في وادي ذو الحليفة، فسمي الوادي بها لأنه ينبت في هذه الشجرة الحلفاء. ومن الناس من يسميها بئر علي، ويروى أن علي قاتل فيه الجن، لكن هذا ضعيف ما يصح. وأتى جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في وادي ذي الحليفة وقال: يا محمد صلي في هذا الوادي فإنه واد مبارك، فيشرع أن يصلي في ميقات ذي الحليفة لما ورد في هذا الحديث، وهو ميقات أهل المدينة. ومن كان يعني يأتي إلى الحج من غير أهل المدينة، فمن كان طريقه إلى مكة عبر المدينة فإنه يحرم من ذو الحليفة، وهو أبعد المواقيت، يبعد تقريبا 400 كيلو عن مكة، هو أبعد المواقيت. وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، والجحفة أصابها وباء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل أن تنتقل الحمى التي في المدينة إلى الجحفة، فصار فيها وباء، فانتقل الميقات إلى رابغ، لكن رجع قبل تقريبا 30 سنة أو أكثر، 40 سنة، في 1406 تقريبا بني مسجد في الجحفة، لأن الجحفة ورابغ يقطع بينهن الطريق السريع، فالآن الميقات الموجود في الجحفة، رجع إلى الجحفة، يعني الذهاب إلى مكة يكون الميقات عن يساره اللي هي الجحفة، ورابغ تكون عن يمينه، فرجع الميقات وهو يبعد عن مكة تقريبا 180 كيلو، فميقات الجحفة الآن رجع إلى الجحفة، كان في رابغ ثم رجع إلى الجحفة، وهو يبعد تقريبا 180 كيلو عن مكة. وأهل اليمن يلملم، وهو يعني وادي أو جبل جنوب مكة، ويسمى الآن بالسعدية، يسمى السعدية، ويبعد عن مكة تقريبا 100 كيلو. وأهل نجد قرن، وقرن هو الجبل، يعني يسمى الآن السيل الكبير، قرن المنازل ويسمى السيل الكبير، وهو أيضا يبعد يعني أقل من 100 كيلو عن مكة، وهو ميقات أهل نجد، نجد اليمن ونجد الجزيرة العربية ونجد الحجاز، يحرمون من السيل الكبير. وأهل المشرق ذات عرق، يعني أهل العراق وخراسان وغيرهم، يحرمون من ذات عرق، وهي ميقات يعني حدده عمر رضي الله عنه اجتهادا، ووافق اجتهاده يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد ذات عرق لأهل العراق، فحدده فوافق اجتهاده رضي الله عنه يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وهو بلدة الآن تسمى الضريبة، بلدة يعني تسمى الضريبة، وهم ميقات مهجور لا يأتي منه أحد الآن. قال: هي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، يعني هذه المواقيت لأهلها ولمن أتى إليها من غير أهلها، فلو كان شخص مثلا من أهل اليمن وجاء إلى المدينة وأراد العمرة فإنه يحرم من ميقات أهل المدينة، أو كان شخص من أهل المدينة وأتى من طريق اليمن فإنه يحرم من يلملم، فهي لأهلها ولمن أتى إليها من غير أهلها. لكن ذهب يعني المالكية قالوا له أن يحرم من ميقاته الأصلي، لو كان شخص مثلا من أهل اليمن وقال: أنا أريد أن أتجاوز ميقات ذو الحليفة وأحرم من يلملم أو من السعدية، قالوا يصح له ذلك، هذا مذهب المالكية، قالوا له أن يحرم من ميقاته الأصلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم حددها لهم. وإذا أتى من البحر، ذكر يعني الحنابلة أن أهل البلد سواكن من السودان أن ميقاتهم جدة، فهي يعني المحاذية لبلد سواكن في السودان، فعندما يأتون إلى جدة يحرمون من جدة نفسها، فلا يحرمون من البحر وإنما يحرمون من جدة لأنها تحاذي يعني ميقاتهم. وذكر يعني أيضا الحنفية بن عابدين في حاشيته وغيره من الأحناف، ذكروا أنه إذا ذهب إلى بلد مثل جدة ذكر يعني جدة ذهب إليها لعمل لتجارة أو عمل وهو ناوي العمرة لكنه أتى لجدة لعمل ومكث فيها فإنه يقضي عمله وتجارته وهو حلال ثم يحرم من جدة. وقوى هذا ورجحه الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى فقال إذا أتى مثل شخص عنده دورة في عمل في جدة وقال أنا أريد أن أذهب عمره لكنه لا يستطيع أن يذهب بإحرامه أن عنده عمل أو عنده تجارة فيذهب إلى جدة ويبقى هناك يعني مدة الدورة ومدة العمل ثم إذا انتهت فله أن يحرم من جدة لا يلزم أن يرجع إلى الميقات وإنما يحرم من جدة ولا شيء عليه. قال ومن حج من أهل مكة فمنها يعني في الحج لا يلزمه أن يخرج إلى الحل وإنما يحرم من بيته في مكة إذا كان من أهل مكة وعمرته من الحل يعني عندما يكون من أهل مكة ويريد أن يأخذ عمره فلا بد أن يذهب إلى الحل حتى يجمع بين الحل والحرام وأدنى الحل لأهل مكة التنعيم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم. فإذا كان من أهل مكة وأراد العمرة فإنه لابد أن يخرج إلى الحل سواء الجعرانة أو الشرايع أو عرفات أو التنعيم لكن أقرب الحل هو التنعيم فيخرج إلى الحل ثم يأتي بعمرة. قال وأشهر الحج وله أن يعني يحرم قبل هذه المواقيت يعني العلماء قالوا له أن يحرم من قبل الميقات يعني شخص مثلا أراد أن يحتاط في الطائرة مثلا أو مثلا الآن في القطار يعني الآن محطة قطار الحرمين في المدينة قبل الميقات تبعد عن الميقات يمكن 10 كيلو أو أقل فله أن يحرم يعني صدرت فتوى اللجنة الدائمة أنه له أن يحرم من محطة القطار أو في الطائرة مثلا وخشي أن ينسى أو ينعس أو ينام فأحرم قبل فإنه أيضا يصح إحرامه. فلو أحرم قبل الميقات المكاني فإن إحرامه صحيح. ورد حديث في فضل ذلك لكنها ضعيفة لا تصح إن من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك يعني تحرم من حائل مثلا بالحج وتلبي لكن الحديث ضعيف. ورد فضل الإحرام من المسجد الأقصى يحرم من المسجد الأقصى لكنه أيضا حديث ضعيف لكن العلماء أعلن هذا جائز فيجوز أن تحرم قبل الميقات المكاني لكن لا يجوز أن تتجاوزه إذا كان ناوي الحج والعمرة ليس له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام. قال وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كذلك أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة هذه التي يفرض فيها الحج كما قال الله جل وعلا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا ينوي الحج إلا في هذه الأشهر الثلاثة يعني شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. ولو أحرم في رمضان بالحج عند الحنابلة يصح مع الكراهة قياسا على الميقات المكاني وقال الشافعية لا يصح لأنه في القرآن حددت هذه الأشهر فلا يصح أن يحرم بالحج إلا في هذه الأشهر الثلاثة. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.